بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، ويستمر اليوم الحديث عن الجملة الاسمية، أو عما تبقى من مسائل في الجملة الاسمية. والحديث توقف في الدرس الماضي عند الحديث عن كان وأخواتها، وأن لكان وأخواتها أثرا في تغيير الجملة الاسمية، فهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، فترفع الأول وتنصب الثاني. ويبدو أن هذا يعني قد ذكر سابقا بشكل جيد، لكنني أنبه هنا إلى أمر، وهو أن الخبر مع كان وأخواتها هو نفسه الخبر مع المبتدأ. يعني تذكرون أننا تحدثنا أن الخبر، خبر المبتدأ، يكون مفردا وجملة وشبه جملة. خبر المبتدأ يكون مفردا يعني كلمة واحدة، وجملة اسمية أو فعلية وشبه جملة. هذا هو خبر المبتدأ، هو نفسه بهذه الأقسام وهذه الأنواع يكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها. فتقول مثلا: ما زال الوقت واسعا، ما زال الوقت واسعا. فالوقت اسم ما زال مرفوع، وواسعا خبر ما زال منصوب. ما نوع الخبر هنا؟ ما نوع الخبر من الأنواع الثلاثة، المفرد والجملة وشبه الجملة؟ إذا قلت ما زال الخبر، ما زال الوقت واسعا، هو مفرد، مفرد لأنه مكون من كلمة واحدة. قد يكون الخبر شبه جملة، خبر كان وأخواتها كما كان في المبتدأ، قد يكون شبه جملة، يعني مكونا من جار ومجرور أو من الظرف والمضاف إليه. فتقول: كان الشيخ عندنا، كان الشيخ عندنا. فالشيخ اسم كان مرفوع، وعندنا كلها مكونة من كلمتين، عند ونا، هذه شبه جملة وليست جملة وليست مفردا، فهي شبه جملة، هي محلها أنها خبر كان. فخبر كان هنا شبه جملة مكون من الظرف والمضاف إليه. أو تقول: كان الشيخ في المسجد، كان الشيخ في المسجد، في حرف جر، والمسجد اسم مجرور، والجار والمجرور يكون شبه جملة، هو خبر كان. فكان قد خبر كان قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة، وقد يكون النوع الثالث وهو الخبر الجملة الاسمية أو الفعلية. كأن تقول مثلا: صار الكتاب أوراقه مبعثرة، صار الكتاب أوراقه مبعثرة. فالكتاب اسم صار، والأوراق هنا أوراقه مبعثرة جملة اسمية، والجملة الاسمية هذه في محل نصب خبر كان أو خبر صار، أو يكون جملة فعلية نحو: ظل المزارع يجمع الحطب، كما هو موجود في المذكرة، ظل المزارع يجمع الحطب. فالمزارع اسم ظل، ويجمع الحطب هذه الجملة الفعلية هي خبر ظل، وحكمها الإعرابي هو النصب، فهي جملة فعلية في محل نصب خبر لظل. وهذا ليس فيه يعني تقسيم جديد، وإنما إذا كنت فهمت أنت أقسام خبر المبتدأ فهي نفسها تماما أقسام خبر كان أو إحدى أخواتها. الناسخ الثاني هو المجموعة الثانية أو العائلة الثانية هي إن وأخواتها. وإن وأخواتها مجموعة حروف وليست أفعالا، مجموعة حروف، وتدخل أيضا على المبتدأ والخبر، لكنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فتقول مثلا إن الله رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور. إن حرف، ولفظ الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة هنا، وغفور هو الخبر، إن الله غفور. ولذلك من يقرأ أو يكثر منكم قراءة القرآن تكون عنده قدرة على أن يفرق بين عمل كان وأخواتها وعمل إن وأخواتها من خلال تذكر بعض الآيات. يعني لما تريد أن تتأكد تذكر نهاية يعني كثير من الآيات التي تحفظها، ستجد أنها تعينك على تحديد نوع التأثير لكان أو إن. فمثلا لو قرأ أحد عندك إن الله غفورا، إن الله، لقلت لا، هذه ليست في القرآن. التي في القرآن إيش؟ إن الله هاء بالفتح يعني منصوبة. لماذا؟ لأنها اسم إن، اسم إن منصوب. طيب، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله، لو قرأها أحد وكان الله غفورا لقلت لا، هذا خطأ في القراءة. لماذا؟ لأنك غيرت في الإعراب، فيفترض أن تكون وكان الله. وهكذا، فإن وأخواتها مجموعة حروف تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن التأثير الظاهر لهذه الحروف المجموعة أو العائلة الثانية، عائلة إن وأخواتها، التأثير الظاهر هو في الاسم، يعني في الكلمة التي كانت تعرب مبتدأ. لما تحذف إن أو إحدى أخواتها تعود الجملة إلى مبتدأ وخبر. ونأخذ لذلك مثال: إن الصدق منجات، إن الصدق منجات لصاحبه، إن الصدق منجات لصاحبه. إذا أردت أن تعرب تقول إن حرف، والصدق اسم إن منصوب، ومنجات خبر إن مرفوع. أحذف إن من هذه الجملة، أحذفها واقرأ الجملة مرة ثانية، ستكون ماذا؟ الصدق منجات، الصدق بالرفع كذا، منجات لصاحبه. كيف ستعربها؟ الصدق مبتدأ ومنجات خبر المبتدأ، والمبتدأ وخبر المبتدأ مرفوعان. أدخل إن مرة ثانية، أعدها يعني، ستكون الجملة إن الصدق منجات. ما الذي تغير؟ اللي كان مبتدأ وهو كلمة الصدق كان مرفوعا، صار اسم إن وحكم الإعراب النصب، فتعربه على النحو الآتي: الصدق اسم إن منصوب والعلامة هي الفتحة كما هو ظاهر، ومنجات خبر إن وباقي على ما كان عليه، ما تغير الخبر، لكن التغيير هو في الاسم. إذن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، كأنها معاوضة، كأنها نوع من المقايضة أو التتابع على التغيير في المبتدأ والخبر. هذه العائلة مكونة من ستة أحرف على الصحيح، هي إن وأن، وهما يعني حرفان يستعملان لنفس الاستعمال، لكن مرة تكون الهمزة مكسورة إن، ومرة تكون الهمزة مفتوحة أن. وانتبهوا يا أخواني، كثير من الطلاب والدارسين والدارسات يخلطون بين إن المشددة وبين إن الساكنة، أقصد النون. فإن التي تؤثر وضمن هذه المجموعة هي التي على النون فيها شدة، ليست إن الساكنة. وأن المشددة، لأنه يوجد حرف آخر وهو أن الساكنة. إذن عندنا أربعة أنواع، إن وأن، وهذه الإخوات أختان، إن وأن، والجامع لهما الذي يجمعهما هو تشديد النون، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو الهمزة مكسورة. إن وأن، وهما درس اليوم. يوجد حرفان آخران، الثالث والرابع، وهما إن بسكون النون، وهذه حرف شرط ليست داخلة عندنا من حروف الشرط. ويوجد حرف رابع وهو أن بفتح الهمزة وسكون النون، وهذه تنصب الفعل المضارع. تقول مثلا أحب أن أذهب، أحب أن أجلس، أحب أن تستمعوا إلي، تنصب الفعل المضارع. واضح؟ فلا تخلطوا. اللي يدخل معنا في درس اليوم هو اللي فيه شدة، ذو النون المشددة، سواء الهمزة مفتوحة أو الهمزة مكسورة. هذان هما الحرفان الأول والثاني. الثالث هو كأن، أيضا بالنون المشددة، كأن، لأنه يوجد كأن، وهذه ليست داخلة، ليست يعني ضمن الأخوات، لكن كأن بالنون المشددة. وواضح أن كأن تفيد التشبيه، ولكن أيضا بالنون المشددة، هذه الرابعة بالنون المشددة، لأنه يمكن أن تستعمل لكن بالنون الساكنة، وهذه إذا سكنت النون خرجت من المجموعة هذه. إذن لابد بالأربعة هذه الأولى، إن وأن وكأن ولكن، أن تكون النون فيها مشددة. فإذا خفت النون فهي حرف آخر، إذا سكنت النون يعني فهي حرف آخر. الحرف الخامس هو لعل، ولعل هنا يفيد التوقع أو الترجي، يفيد الرجاء. فتقول مثلا لعل هذا الفصل ينتهي بخير، لعل هذا الفصل ينتهي بتوفيق، لعل دراستنا نافعة، لعل الدراسة مفيدة، فأنت ترجو هنا. والحرف الأخير هو ليت، ويفيد التمني، التمني. وللفائدة، ما الفرق بين الترجي والتمني؟ الترجي من أدواته لعل، معناها الترجي، وليت من أدواته ليت، عفوا، ليت للتمني. فما الفرق بين التمني والترجي؟ يعني متى تتمنى ومتى ترجو؟ متى تستعمل لعل ومتى تستعمل ليت للفائدة يعني؟ تفضل خذ المكبر لو سمحت، أعطي المكبر. ليت تتمنى، ليت تفيد شو اسمه التمني، شو اسمه ليت تفيد التمني لمستحيل تحقق. طيب جيد. ولعل، لعل تفيد التمني لممكن. طيب هذا صحيح، هذا صحيح، بارك الله فيك. لعل تطلب فيها أنت شيئا يمكن حصوله، يمكن حدوثه، ولذلك تقول لعل الدراسة نافعة، لعل محمدا حاضر وأنت ترغب في حضوره. لكن ليت تطلب الشيء الذي يتعسر، يصعب يعني، أو يستحيل حصوله، مثل ليت الشباب يعودوا، ليت الشباب يعودوا. ليت مثلا الرياض يصبح ربيعي مثلا الجو، ليت الغبار في الرياض يزول ينتهي، كأنك يعني تطلب شيئا صعب أو مستحيل، طبعا في قياس قدرات البشر وحدودهم. أما الترجي فأنت تستعمله للشيء الذي تترقب أو ترجو حصوله وهو ممكن. ولذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، يعني ليس من المناسب أن تقول ليت الله يغفر لي، أنتم معي؟ ليت الله يغفر لي، لأن معناها كأنك ترجو شيئا أو تطلب شيئا مستحيلا، وإنما تقول لعل الله يغفر لي، لعل الله يعين فلانا، لعل الله، عسى الله يعين فلانا، لأن عسى مثل لعل في المعنى. فهذا من الأدب، لأنه ليس شيء على الله سبحانه وتعالى بمتعسر ولا مستحيل. فهذه هي الحروف الخمسة التي تغير وتنسخ المبتدأ والخبر. الخبر في هذه المجموعة إنه وأخواتها أيضا يتكرر مرة ثالثة في أنه مفرد أو جملة أو شبه جملة. وأنا أريد منكم الآن إذا تكرمتم أن يعطيني أحدكم خبرا لإن وأخواتها، أي واحدة من الستة هذه، خبر مفرد أو جملة أو شبه جملة، ويحدد. يكون الخبر مفردا يعني كلمة واحدة، أو جملة يعني جار ومجرور أو ظرف، عفوا جملة اسمية أو فعلية، أو شبه جملة وهو الجار والمجرور أو الظرف. تفضل، خذ مكبر الصوت لو سمحت. إن محمدا في القاعة حاضر. طيب، إن محمدا في القاعة حاضر، الخبر في القاعة حاضر شبه جملة. لا، أين الخبر بالتحديد؟ احذف حاضر وقل إن محمدا في القاعة، هذه جملة كاملة. أين الخبر؟ خبر في القاعة. في القاعة. طيب ما نوعه؟ شبه جملة. شبه جملة، لأنه مكون من جار ومجرور. جار ومجرور، هذا صحيح. هذا نوع، أحد الأنواع الثلاثة. الأنواع الثلاثة عندنا خبر مفرد، خبر جملة، وخبر شبه جملة. هو ذكر النوع الأخير وهو الخبر شبه الجملة. من يعطينا مثالا على الخبر المفرد أو الخبر الجملة مع إن وأخواتها؟ تأتي بالحرف الناسخ ثم اسم هذا الحرف ثم الخبر، يكون جملة أو شبه جملة، غير الأمثلة التي في المذكرة. يعني أصنع أنت مثالا، تفضل ارفع صوتك. هذا موجود في المذكرة، يقول إن الكتاب أوراقه مبعثرة، ثم صححوها، مكتوب الكاتب وهي الكتاب، صححوها في طباعيا، إن الكتاب وليست الكاتب. لا، هات مثالا آخر. ايه، يعني ما يجمع الحطب. طيب، إن الجامعة شوارعها متشابهة، إن الجامعة مداخلها متعددة، اسم إن هو الجامعة، وجملة شوارعها متشابهة أو مداخلها متعددة، هذه جملة اسمية، فهي خبر إن، هذا جملة اسمية. أو الجملة الفعلية كما هو مكتوب عندكم، إن المزارعين يجمعون الحطب، إن المزارعين يجمعون الحطب، أين الخبر؟ أين الاسم وأين الخبر؟ من يحلل، من يفكك هذه الجملة؟ تفضل يا أخي. تفضل. افتح طيب تفضل تفضل ما في مزارعون هي إن المزارعين مستحيل يكون اسم إن ومزارعون بالواو نعم فعلية ايه أين الخبر لا هو يقول المزارعين المزارعين اسم إن وهذا صحيح اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الخبر يقول إنه كلمة الحطب كلمة الحطب هي الخبر وهذا غير صحيح الحطب هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكلمة يجمعون أين الخبر خبر إن كل الجملة يجمعون الحطب جملة فعلية مكونة من الفعل يجمعون والمفعول به وهو الحطب لأن الواو في يجمعون هي الفاعل إذن يجمعون فيها فعل وفاعل وهو الواو في يجمعون والحطب مفعول به ومجموع هذه الجملة الفعلية هو خبر إن هو خبر إن إذن خبر إن يأتي على الصور الثلاث والأقسام الثلاثة وهي الخبر المفرد والخبر الجملة والخبر شبه جملة لأنه هو في الأصل خبر المبتدأ خبر إن وأخواتها هو في الأصل خبر المبتدأ ولذلك تتكرر الصور لهذا الخبر كما تعددت في خبر المبتدأ والخبر تفضل في يجمعون الأفعال الخمسة اللي درسناها مثل لمثل لها بالفعل يجمع يجمعان وتجمعان ويجمعون وتجمعون وتجمعين الخمسة هذه الضمائر التي اتصلت بها هي الفاعل كل ضمير ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كل واحد منها هو الفاعل لأنه بالمعنى هو الذي فعل الفعل فلما تقول مثلا الطلاب يفهمون الطلاب مبتدأ أنت معي؟ مبتدأ مرفوع يفهمون يفهم فعل من الفاعل؟ إذا رجعت وقلت الفاعل هو كلمة الطلاب وقعت في مشكلة أنك أعربته مبتدأ ثم أعربته مرة ثانية فاعلا لأنك أعربته مبتدأ خلاص انتهى أخذ حقه من الإعراب يبقى أين الفاعل؟ لا هو يسأل يقول ألا نقول إن الفاعل ضمير مستتر؟ لا هو ضمير صحيح لكنه بارز ليس مستترا وهو الواو فهو ضمير ما زال ضميرا لكنه ليس مستترا وإنما ظاهر وبارز عندك فلا تحتاج أن تقدر شيئا مستترا غير ظاهر وأنت عندك ضمير بارز وموجود وله الأولوية الحق أن يأخذ حكم الفاعل فهو الفاعل نفسه لا أي فعل يتصل به ضمير هو الفاعل وسيأتي الآن ذكر لها في باب الفاعل إن شاء الله الباب الثالث من النواسخ هو لا النافية للجنس وهذه أذكره بصورة سريعة لأن المقصود هو التعرف على هذا النوع دون الدخول في الشروط والتفاصيل والتقسيمات والأنواع لا لام ألف يعني هذه نافية وتستعمل لنفي الجنس كأن تقول مثلا لا رجل في المسجد لا رجل في المسجد فأنت هنا تنفي وجود جنس الرجل وليس عدد الرجال انتبهوا لهذا ولذلك سميت هذه لا النافية للجنس يعني جنس الرجال غير موجود في المسجد لا رجل ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا أي جنس لهؤلاء الرجال ليس موجودا في المسجد ولذلك لما تقول للمريض مثلا تزور صاحبك وتعوده وتقول لا بأس عليك، ما معناها؟ أنك تدعو الله بأنه يزيل جنس البأس، سواء البأس هذا الذي يعاني منه أو أي بأس. لما تقول لا بأس عليك، لا شيء عندي، لا شيء عندي، فأنت هنا تنفي الجنس، لأنه يمكن لو لم تكن هذه لا نافية الجنس وكان الاسم الواقع بعدها مرفوعا، يمكن أن يكون تنفي الشيء المذكور نفسه. لما تقول لا رجل، انتبهوا في الإعراب، لا رجل في المسجد ولا رجل في المسجد، العبارتان صحيحتان. مرة ثانية يا إخواني انتبهوا، لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، أي التعبيرين الذي ينفي الجنس؟ لا رجل، لا رجل. لماذا؟ لأن الاسم الواقع بعدها صار محركا بالفتح، فلا النافية الجنس مثل إن، ينصب الاسم الواقع بعدها أو يبنى على الفتح. لكن لو قلت لا رجل بالرفع، لا رجل في المسجد، فما معناها؟ هل هي تنفي الجنس، جنس الرجال؟ الجواب لا، وإنما معناها أنها تنفي وجود رجل واحد، لكن يمكن أن يكون موجود أكثر من رجل، ممكن أن يكون موجود، يعني أن يوجد رجلان أو ثلاثة أو جماعة كثيرة من الرجال. ولذلك هنا سميت لا هذه، وصفت بأنها لا النافية للجنس، لأن هي التي تغير ويكون الاسم الواقع بعدها منصوبا، فلها اسم ولها خبر. اسمها يكون نكرة، لا بد أن يكون نكرة. ولذلك لاحظوا، لا رجل ممقوت هنا، لا طالب علم، لا شيء عندي، لا بأس عليك، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب بفتح الباء، لا تثريب عليكم اليوم، يعني منفي عنكم جنس، جنس ماذا؟ التثريب، جنس يعني ما في أي مقدار ولو كان ضئيلا من التثريب أو يعني العتب عليكم. فهذه لا النافية الجنس اسمها منصوب وخبرها مرفوع. ولذلك لما تقول لا رجل ممقوت، رجل اسم لا وممقوت خبرها، هذا واضح؟ وهذه حرف واحد فقط وهو لا، ليس لها أخوات، ليست مثل كان لها مجموعة من الأخوات وإن مجموعة من الأخوات، وإنما هي مختصة بهذا الحرف لا، لام ألف، إذا كانت نافية للجنس، إذا كنت تقصد أن تنفي الجنس. هذه هي النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. الآن بصورة سريعة إذا تكرمتم، لأننا يعني نوعا ما متأخرون وفاتتنا يعني محاضرة كاملة في اليوم الوطني، فنريد أن نعوض والوقت يضايقنا. بصورة سريعة نريد أن نطبق على النواسخ، وهنا تدريبات إذا كانت المذكرة معكم جميعا، تدريبات نريد أن نتناول السؤال الثاني، التدريب الثاني. التدريب الثاني يقول أدخل على كل جملة من الجمل الآتية كان مرة وإن مرة ثانية، وغير ما يلزمك تغييره. يعني الآن عندك ثلاث جمل، كل جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فأنت أدخل كان على الجملة الأولى، ثم إن على الجملة الأولى، كان على الجملة الثانية، ثم إن على الجملة الثانية، كان على الجملة الثالثة، ثم إن على الجملة الثالثة، وغير بناء على نوع الناسخ الذي استعملته، يرفع وينصب أو ينصب ويرفع بحسب التأثير، مع الانتباه لعلامة الإعراب. علامة الإعراب قد تكون أصلية وقد تكون فرعية. طيب انتظر دقيقة إذا سمحت، الإخوة يريدون أن يحاولوا لمدة دقيقة. طيب تفضل يا أخي. نعم ارفع صوتك. كان المتدربون مجتهدين. أنا سأكرر ما يجيب، لا يلزم أن تكون أن يكون التكرار هذا صحيحا، وأترك لكم الحكم والتقويم والتصحيح. كان المتدربون مجتهدين، أدخل إن على الجملة نفسها. إن المتدربين مجتهدون، هل أنتم موافقون؟ تفضل. طيب هو يقول أعرب مجتهدون في الجملة الأخيرة، إن المتدربين مجتهدون، مجتهدون. كيف تعرب مجتهدون في الجملة الأخيرة؟ خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو، علامة رفع الواو، والواو موجودة. لا هو قال مجتهدون. طيب هو إجابته صحيحة كما سمعت، إن المتدربين مجتهدون. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية تفضل ارفع الصوت. إن اسمعوا، لا اترك، انتهينا من المتدربين مجتهدون. هذه ايه المعاملات، حرك التاء في منجزة. تمام. لا مو تمام، لا اعد. حرك التاء في منجزة. يقول كانت المعاملات منجزة. طيب الإخوة لا يوافقون، الإخوة معناها أنه يوجد شيء يحتاج إلى تعديل. الصحيح كانت المعاملات منجزة بالنصب، خبر كان منصوب، كانت المعاملات منجزة. طيب أدخل إن على الجملة نفسها. اسكتوا اسكتوا اصبروا. آخر كلام، يقول إن المعاملات منجزة. صحيح؟ لا غير صحيح، الأخوة يرفعون أيديهم. إن المعاملات منجزة بالرفع، لأن خبر إن، خبر إن مرفوع، إن المعاملات منجزة. طيب كيف صارت المعاملات، كيف صارت المعاملات؟ أليس اسم إن منصوبا؟ هو قال إن المعاملات بالكسر منجزة، قلنا صحيح. هو منصوب، اسم إن منصوب، وعلامة النصب فيه هي الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. الآن رجع لنا ترى جمع التكسير، جمع المؤنث، عفوا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والمثنى، سترجع الآن لأنها لا تنفك، وهي تستعمل في إن وفي غيرها. الجملة الثالثة، الجملة الثالثة من الجهة هذه. تفضل يا أخي ارفع صوتك، خذ المكبر. كان أخواك حريصين على مصلحتهما. طيب الجملة قبل من الأصل أخواك حريصان على مصلحتهما، أخواك حريصان، فهو قال كان، اقرأها ثانية، كان أخواك حريصين على مصلحتهما. صحيح، كان أخواك، صحيح، كان أخواك حريصين. أخواك اسم كان وحريصين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء، الياء لأنه مثنى. طيب أدخل إن، إن أخويك حريصان على مصلحتهما. ما رأيكم؟ أعد، إن أخويك حريصان على مصلحتهما. ما رأيكم؟ صحيح، إن أخويك حريصان، وهذا صحيح، إجابته صحيحة، الإجابة صحيحة، إن أخويك حريصان على مصلحتهما. عليكم السلام. هذه هي النوع الأول من الجملة، وهو الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر ومجموعة من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير فيهما. السؤال الأول أرجو أن تطلعوا عليه وتتأملوا فيه وأن تتدربوا عليه وأن تسألوا إذا كان هناك يعني شك أو تردد في الإجابة الصحيحة. سنبدأ الآن في موضوع آخر، قسم جديد، وهو الجملة الفعلية. والجملة الفعلية هذه ستستمر معنا في هذا المقرر طويلا، لأننا سندرس فيها مجموعة من الأبواب كلها داخل الجملة الفعلية. لكن لهذه الجملة الفعلية ركنان مهمان، هما الفعل والفاعل، كما أن الجملة الاسمية لها ركنان هما المبتدأ والخبر. هنا نحتاج أن ندرس الفعل والفاعل، فلكل فعل فاعل، هذا من حيث العقل والمنطق، لكل فعل فاعل. وفي اللغة في الجانب الإعرابي والنحوي صحيح لكل فعل فاعل إلى إلى إلى درجة كبيرة جدا، لكننا درسنا قبل قليل كان وأخواتها، هي أفعال ناقصة. لماذا سميت ناقصة؟ لأنها ليس لها فاعل. إذن هل القاعدة هذه لكل فعل فاعل صحيحة نحويا؟ يعني هل كل فعل في اللغة العربية له فاعل؟ الجواب لا، وإنما أكثر الأفعال كل فعل له فاعل، ويوجد أفعال ليس لها فواعل، وهي كان وأخواتها التي تسمى الأفعال الناقصة. إذن يفترض أن تكون القاعدة لكل فعل تام فاعل، لكل فعل تام وليس ناقصا، من أجل أن نخرج كان وأخواتها، لكل فعل تام فاعل. الجزء المهم هنا في الدرس هو الفاعل. والفاعل يا أخواني تعرفه من حيث المعنى، أنت تستطيع أن تستخرجه من حيث المعنى. أنت إذا مر بك فعل فاسأل نفسك أين الفاعل، من الذي فعل، من الذي فعل هذا الفعل. إذا مر بك فعل تام فاسأل نفسك من الذي فعل الفعل، لأنك إذا حددت الفعل التام، أنا أقول فعل تام من أجل أن يعني أخرج كان وأخواتها، إذا حددت الفعل التام فدين عليك في ذمتك أن تحدد ماذا فاعل ذلك الفعل. هل يلزم أن يكون الفاعل هو الاسم أو الكلمة الثانية مباشرة في الترتيب، في ترتيب الجملة؟ الجواب لا، وإنما الذي يحدد الفاعل هو المعنى. ولذلك هنا أنت تحتاج إلى أن تفكر، لا تعتمد على الترتيب، يعني لا تعتمد على مجرد النظر، وإنما يعني حرك عقلك وذهنك في البحث عن الفاعل. فمثلا إذا قلت لكم قدم قبل يومين على طائرة الخطوط البريطانية رجلان، أين الفاعل؟ قدم قبل يومين في الساعة 12 مساء على الخطوط البريطانية رجلان، أين الفاعل؟ أين الفعل أولا؟ أين الفعل؟ قدم، من اللي قدم؟ رجلان. كل الكلام هذا اللي بين قدم وبين رجلان لا يؤثر في أن قدم الفعل ورجلان هو الفاعل، ولو كان الفاصل بينهما طويلا، لأنني إذا قلت قدم وكذا كذا كذا كذا رجلان، أنا أسأل نفسي من الذي قدم؟ من الذي فعل القدوم؟ فسأجد تلقائيا أن الإجابة هو كلمة رجلان، إذا كلمة رجلان هي الفاعل، فأعطيها أتعامل معها يعني إعرابيا على أنها هي الفاعل، ولو كانت في نهاية السطر والفعل في أول السطر أول الجملة مثلا، لأنه قد يتأخر الفاعل كثيرا، وتذكر بين الفعل والفاعل مجموعة من الفواصل، يعني كلمات تفصل بين الفعل والفاعل، هذا لا يؤثر لا يضر. ولذلك افهم أن الفاعل هو من دل على من فعل الفعل، الاسم الذي يدل على من فعل الفعل هو الفاعل، وهو الاسم الصريح يعني كتعريف دقيق أو المؤول بالصريح تقدم عليه فعل تام. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذا التعريف لأنه يبدو أنه يعني يحتاج إلى وقت في إيضاحه وتفصيله، لكن النتيجة واحدة، وهو أن الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل، الاسم الذي يدل على من فعل الفعل بكل يعني تيسير، بكل سهولة، دون حاجة إلى يعني تعقيد أو حاجة إلى دخول في تفاصيل. ولذلك شرح التعريف هذا أو التعريف هنا في الفاعل وشرحه الموجود عندنا في المذكرة يعني أرجو أن تتجاوزوه وأن تضعوا مكانه هذا التعريف، وهو أن الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل، الاسم الذي يدل على من فعل الفعل. إذا قلت مثلا، وأرجو أن تفكر فيها بعقلك من أجل أن تحدد الفاعل، تقول زارنا في بيتنا الجديد الذي سكننا فيه قبل شهرين في حي الجامعة أبو محمد، أين الفاعل؟ من اللي زار؟ أبو محمد مضاف إليه، أنا أريد الإعراب، أنت فكرت فيها الآن من جهة المعنى على أساس أن أبو محمد شخص واحد هو اللي زار، وهذا صحيح من حيث المعنى، لكن أبو محمد مكونة من كلمتين، أبو هو الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو، وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. طيب لو غيرت وقلت مثلا باع سيارتي في معارض النسيم بسعر رخيص جدا رجل محتال، باع سيارتي في معارض النسيم، وللإخوة اللي ما يعرفون معارض النسيم خارج الرياض هذه معارض في حي النسيم، معارض للسيارات، باع سيارتي في معارض النسيم بسعر رخيص جدا رجل محتال، أين الفاعل؟ طبعا الفعل هو باع، هو البيع، الآن هو الحدث، أين الفاعل؟ رجل. ولذلك أنت تتعامل مع كلمة رجل إعرابيا على أنه فاعل، لماذا؟ لأنه هو الذي باع. طيب إذا قلت مثلا، وهذه أمثلة للتدريب وتحريك يعني القدرة الذهنية على استخراج الفاعل دون القدرة أو الطريقة النظرية أنك تنظر وتحدد الفاعل من خلال البصر فقط، وإنما أحدده من خلال الذهن. لما تقول مثلا كسر الباب النجار، كسر الباب النجار، من اللي كسر؟ الثاني. النجار كسر الباب ولا الباب كسر النجار؟ النجار هو الذي كسر الباب. إذن ماذا تحرك كلمة النجار؟ الراء في النجار آخرها، تحركها بإيش؟ بالضم، على أنه فاعل مرفوع، فتقول كسر الباب النجار، كسر الباب النجار. تقول مثلا أكرم المعلم التلاميذ، أكرم المعلم تلاميذه، حتى تتبين العلامة العربية، أكرم المعلم تلاميذه. أين الفاعل؟ أين المكرم الذي فعل الإكرام؟ المعلم. طيب أكرم المعلم، انتبهوا اختلفت العلامة الآن، أعيدها مرة ثانية من الأول من الأصل، أكرم المعلم تلاميذه، قلتم إن الذي فعل الإكرام الذي هو الفاعل هو المعلم. طيب أكرم المعلم تلاميذه، أكرم المعلم تلاميذه، من اللي أكرم؟ التلاميذ هو الفاعل، التلاميذ هو الفاعل، والمعلم هو المكرم الذي وقع عليه الإكرام. رأيتم كيف تغير المعنى؟ ما الذي غيره؟ الإعراب. إذن نحن نريد أن نفهم الآن أن الفاعل حكمه الإعرابي إذا حددناه ذهنيا نصل إلى النتيجة العملية، وهي أن الفاعل حكمه الإعرابي أنه مرفوع، أنه مرفوع. فالذي تريد أن تخبر أنت أنه فعل الفعل أعطه حكم الرفع، الرفع. طيب ما علامة الرفع؟ نرجع الآن للدرس القديم وهو العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، نربط فيها بالدرس الماضي. ما علامة الرفع؟ الرفع هذا حكم إعرابي، ما علامته؟ الضمة دائما، الضمة هي الأصل، لكن يوجد كلمات تكون علامة الرفع فيها غير الضمة، مثل جمع المذكر السالم علامة الرفع الواو، المثنى علامة الرفع الألف، الأسماء الخمسة أبو وأخو وحمو وفو وذو علامة الرفع هي الواو. إذن قد تكون العلامة الضمة وقد تكون العلامة فرعية ليست الضمة، لكن الحكم ثابت وهو ماذا؟ الرفع. فكل فاعل مرفوع. إذا استطعت أن تستخرج الفاعل فمباشرة ألصق به دون تردد ولا تغيير أنه مرفوع، لكن يبقى الجزء الثالث وهو العلامة على هونك، لا تستعجل في تحديد العلامة، فقد تكون الضمة وهو الأكثر والأغلب، وقد تكون علامة فرعية ليست الضمة في المثنى وجمع المذكر السالم أو الأسماء الخمسة. إذن هذا هو الحكم الأول من أحكام الفاعل، وهو الحكم الإعرابي، وهو أنه مرفوع. فإذا قلت مثلا قدم اليوم رجل، قدم اليوم رجل، أين الفاعل؟ رجل. حولها إلى مثنى، تقول قدم اليوم رجلا. طيب غاب اليوم المعلم، غاب اليوم المعلم، من اللي غاب؟ أين الفاعل؟ المعلم. إذا ما الحركة التي تضعها على الميم في المعلم؟ الضمة. لو وصلت لقلت غاب اليوم المعلم الجيد، أو غاب اليوم معلم النحو مثلا، غاب اليوم معلم النحوي، معلم واحد. طيب عندك اثنين من المعلمين للنحو كلهم غابوا، تقول غاب اليوم معلما بالألف. طيب عندك جماعة معلمين للنحو كلهم غابوا، ستقول غاب اليوم معلمو بالواو. المهم أنه مرفوع، لكن قد تكون علامة الرفع الضمة، قد تكون الألف، وقد تكون الواو، وهذا علامة الرفع. أما الجزء الثابت الذي لا يتغير هو الرفع، أنه مرفوع. فالرفع حكم، والضمة أو الألف أو الواو تسمى إيش؟ علامات للحكم وليست أحكاما. وهذه يفترض أن يعني نثبتها من دروس سابقة. الحكم الثاني من أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على الفعل، هذا حكم في الترتيب، لا يتقدم الفاعل على الفعل. يعني لا تقل فاعل ثم تعرب الذي بعده فعل أبدا. الفاعل حكمه أنه يجب أن يكون بعد الفعل وليس قبله. طيب سأعطيكم مثالا على هذا. لما تقول مثلا نزل المطر غزيرا، نزل المطر غزيرا، من اللي نزل؟ المطر. إذن المطر هو الذي فعل، هو الفاعل، هو الفاعل، هو فاعل النزول، فهو فاعل مرفوع على مترفع الضمة. طيب لما تقدم تقول المطر نزل غزيرا، هل الجملة هذه خطأ؟ لا، جملة صحيحة. طيب هل كلمة المطر بعد ما قدمتها في الأول وقلت المطر نزل غزيرا ما زالت هي الفاعل؟ الجواب لا. ماذا تعربها؟ مبتدأ. الفاعل إذا تقدم على الفعل صار مبتدأ. طيب نجح محمد، نجح محمد، محمد هنا فاعل، اقلبها تبي تصير ايش؟ محمد نجح، وش اعراب محمد بعد التقديم؟ مبتدأ، ونجح جملة الخبر، جملة فعلية. طيب وين الفاعل؟ أين الفاعل في محمد نجح؟ ضمير مستتر يعود إلى محمد، لأنه مستحيل أن يكون الفاعل متقدما على الفعل، مستحيل أن يكون الفاعل متقدما على الفعل. هذه واضحة يا إخواني؟ لأنه في بعض الأوقات أنت تحرك ذهنك فتجد أن هذا المتقدم هو الفاعل من حيث المعنى. يعني لما تقول مثلا لما تقول تأخر الشيخ، تأخر الشيخ، هنا الشيخ هو الفاعل اتفاقا، لأنه اسم يدل على من فعل الفعل وجاء بعد الفعل. لكن لو قلبت قلت الشيخ تأخر، الشيخ تأخر، من حيث المعنى هو الشيخ نفسه هو اللي تأخر، ليس كذلك؟ لكن هل يعرب فاعلا؟ الجواب لا. لماذا؟ ما العلة؟ يعني لماذا هذا التعقيد؟ لماذا النحويون يتشددون ويقولون إذا تقدم الفاعل فقد يعني موقعه الإعرابي وصار له موقع آخر؟ لماذا؟ لأنك إذا تقدم أعربته مبتدأ، ولا يمكن أن تعرب كلمة واحدة مبتدأ ثم ترجع مرة ثانية وتعربها على أنها فاعل. يعني ما تأخذ هي موقعين إعرابيين، أنت أعطيتها مبتدأ يكفيها خلاص وبركة. الفاعل إذن هو شيء آخر، كلمة أخرى غير هذه الكلمة التي أعربتها، فإن كان ظاهرا فهو الفاعل، وإذا كان غير ظاهر فهو ضمير مستتر، ضمير مستتر من حيث المعنى يعود إلى الفاعل. إذن الحكم الثاني من أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على الفعل. الحكم الأول أنه مرفوع وهذا حكم في الإعراب. الحكم الثاني لا يتقدم على الفعل، وهذا حكم في الترتيب، في ترتيب الجملة الفعلية. الحكم الثالث وهذا يعني خطأ أو ليس خطأ وإنما يعني يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا، إذا كان الفاعل اسم ظاهر كلمة كاملة ومثنى أو جمع، فلا تذكر مع الفعل علامة التثنية أو علامة الإعراب. مثال ذلك علامة التثنية أو علامة الجمع. مثال ذلك لما تقول مثلا سافر الرجلان، سافر الرجلان، سافر فعل والرجلان فاعل. بعض الناس يقول سافرا الرجلان، يضيف ألف الاثنين، سافرا الرجلان، أو سافر الرجال يقول سافروا الرجال. ماذا فعل؟ أضاف ألف الاثنين إذا كان الفاعل مثنى، أو أضاف واو الجماعة إذا كان الفاعل جمعا، وهذا لا يصح، يعني هذا يترك، هذه العلامة ألف الاثنين واو الجماعة هذه لا تدخل هنا، وإنما يبقى الفعل سافر سواء الرجل أو الرجلان أو الرجال. سافر الرجل، سافر الرجلان، سافر الرجال، ولا تدخل عليها علامة تثنية أو علامة جمع. واضح؟ طيب الحكم الرابع عكس الحكم الثالث. الحكم الرابع أنه إذا كان الفاعل مؤنث، إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل تدخله علامة التأنيث. يعني أنت تقول مثلا سافر محمد، سافر محمد، جملة مكونة من فعل وفاعل، سافر فعل ومحمد هو الفاعل. إذا كان الذي سافر هو فاطمة ماذا ستقول؟ سافرت فاطمة. ما التغيير بين، ما الفرق بين سافر محمد وسافرت فاطمة؟ هو دخول هذه التاء، هذه التاء تسمى تاء التأنيث. هل لها إعراب؟ هل تأخذ إعرابا؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس لها إعراب، لأنك لا يمكن أن تخل أن أن أن أن تعربها هي الفاعل. لما تقول الآن افتحوا أذهانكم عقولكم اتركوا النحو، لما تقول سافرت فاطمة واسألك من اللي سافر، تقول التاء ولا فاطمة؟ واضح؟ سافرت فاطمة عقلا كذا، من الذي سافر؟ فاطمة. إذن إذا قلت التاء فاعل كأنك تقول إن اللي سافر هو التاء، وهذا غير صحيح، ما زال الذي سافر هو فاطمة. إذن التاء ما إعرابها؟ تاء التأنيث ما إعرابها؟ ليس لها إعراب، زائدة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا دخلت هنا؟ من أجل إشعار المستمع بأن الفاعل مؤنث، هذه فائدتها فقط، يعني فائدة معنوية، لكن إعرابا ما في فائدة أو ما فيه تغيير أو تأثير لها، وإنما هي تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. فائدته، الغرض منه الدلالة على أن الفاعل مؤنث، الدلالة على أن الفاعل مؤنث. رحمك الله. في كتب النحو التاء هذه تاء التأنيث تدخل مرة وجوبا ومرة جوازا، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل الوجوب أو تفاصيل الجواز، لكن نقول إجمالا لتلخيص هذا الحكم أنه إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت الفعل تاء التأنيث، لحقت الفعل تاء التأنيث. لما تقول مثلا طلعت الشمس، طلعت الشمس، الفاعل هو الشمس، هنا تؤنث الفعل طلعت فتقول طلعت بالتاء. لكن لو كان الذي طلع هو القمر، القمر مذكر والشمس مؤنثة، ستقول ماذا؟ تلقائيا طلع القمر، طلع القمر وطلعت الشمس. فإذا كان الفاعل مؤنثا زد في الفعل قبل الفاعل علامة التأنيث، وهذه الزيادة قد تكون واجبة وقد تكون جائزة، وتفصيل ذلك يأتي لاحقا إن شاء الله في المرحلة الجامعية. طيب، الحكم الخامس والأخير من أحكام الفاعل أن الأصل في ترتيب الفعل والفاعل والمفعول به أن يكون الفاعل بعد الفعل يعني مباشرة، أن يكون الفاعل رقم 2 من حيث الترتيب. يعني تخيل الآن أمامك أنت جملة فعلية مكونة من 3 كلمات، تقول مثلا شرب المريض الدواء، شرب المريض الدواء، هذا هو الأصل، شرب فعل والمريض هو الفاعل والدواء مفعول به، ومن حيث الترتيب جاءت بهذه الصورة، فعل وفاعل ومفعول به، رقم 1 فعل، رقم 2 فاعل، رقم 3 المفعول به، هذا الأصل في الترتيب. طيب، هل هو لازم؟ يعني لا يمكن تغييره أبدا، وخاصة بين الفاعل والمفعول به. يعني هل معنى هذا أن الفعل يجب أن يكون هل معنى هذا أن الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل ثم يأتي بعده المفعول به؟ الجواب لا، هذا الأصل صحيح، لكن ممكن أن يكون الفاعل متأخرا والمفعول به متقدما. واضح؟ يعني الترتيب بين الفاعل والمفعول به متغير، تمام، في مرونة. الترتيب بين الفاعل والفعل ثابت، الفعل متقدم والفاعل متأخر، لكن الفاعل مع المفعول به يمكن أن يكون متقدما أو متأخرا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم إيش ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى هو الفعل الآن، هذه أنا أعطيكم إياها، وين الفعل والفاعل، وين عفوا الفاعل والمفعول به، يعني ابتلى هذه فيها مبتلي وهو الفاعل، ووقع عليه الابتلاء المبتلى وهو المفعول به. لو جعلتها من حيث الترتيب لقلت إن إبراهيم هو المبتلي وكلمة رب هو المبتلى، تعالى الله عن ذلك. إذن أين المبتلي وأين المبتلى؟ بمعنى آخر، أين الفاعل وأين المفعول به؟ من يجيب؟ تفضل يا أخي، ارفع صوتك. نعم، الفاعل رب، والمفعول به إبراهيم، ولذلك نحن نقرأها: وإذ ابتلى إبراهيم ما بفتح الميم، لنثبت أنه ليس هو الفاعل، لأنه لو كان فاعلا لصارت إبراهيم، لكنها هي بالقرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ما ربه بضم الباء، لأنه هو المبتلي. هذا مثال على التغير في الترتيب بين الفاعل والمفعول به. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى، هذا الفعل يخشى الآن، هذا هو الفعل المضارع، له فاعل وله مفعول به. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أين الفاعل وأين المفعول به من حيث المعنى؟ تفضل آخر واحد، ارفع صوتك لو سمحت. ايه، اعد. يخشى يعني يخشى من عليه، يخاف، بمعنى يخاف، من اللي يخاف؟ طيب، اذا العلماء ما يعرفوها، لا، ما دام هم اللي يخافون يخشون، إذن هم الفاعل. طيب، من المخشي؟ الله، إذن مفعول به إعرابا. لفظ الجلالة مفعول به والعلماء هو الفاعل، يعني بمعنى آخر في تفسير الآية يخاف العلماء الله، أليس كذلك؟ وجاءت بأسلوب الحصر إنما، يعني العلماء هم الذين يخشون الله خشية يعني حقيقية، أكمل الناس خشية هم العلماء، فالذي يخشى هو العلماء. طيب هل الترتيب جاء على الأصل أو متغير؟ متغير. إنما يخشى الله من عباده العلماء بضم الهمزة، واضح؟ فالعلماء فاعل وفاعل مرفوع لكنه متأخر، ولفظ الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، ولذلك جاءت الهاء في لفظ الله مفتوحة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذا هو الأصل في الترتيب، أن يقع الفعل أن يقع الفاعل بعد الفعل ثم يأتي بعدهما المفعول به، هذا الأصل. لكن يمكن أن يصير فيه نوع من التغيير بين الفاعل والمفعول به. الحكم السادس وليس الخامس والأخير، الحكم السادس والأخير هو أن الفاعل يكون اسما ظاهرا مثل الأمثلة السابقة كلها، الأمثلة السابقة كلها ذكرناها الفاعل كلمة ظاهرة واضحة، وقد يكون ضميرا، قد يكون ضميرا إما بارزا يعني ظاهر أو مستترا، كما ذكرنا قبل قليل، ونأخذ مثالين. المثال الأول على الضمير البارز يعني الموجود الظاهر، لما تقول مثلا تعبت من الجلوس، تعبت من الجلوس، أين الفاعل؟ تعب هو الفعل، تعب هو الفعل، إذن هنا فيه فعل تام، في ذمتك أنت دين وهو تحديد الفاعل، أين الفاعل؟ التاء، التاء التي يعبر بها عن المتكلم هي الفاعل. نعم؟ أي لما يأتي مثلا الفاعل ليس متكلما واحدا وإنما جماعة، ستقول مثلا فهمنا النحو، فهمنا الدرس جيدا، من اللي فهم؟ ناء، ناء نون ألف، هذه هي الفاعل. إذن الفاعل هنا ضمير بارز، كيف ستعربه؟ ستقول ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذن هو الفاعل. فقد يكون الفاعل اسما ظاهرا مثل قدم محمد، جلس الرجل، هذا اسم ظاهر، أو تكون ضميرا متصلا بارزا، كان تقول مثلا ذهبت، جلست، فهمت، ذهبنا، ذهبوا، ذهبا، الرجال ذهبوا، الرجلان قاما، إذن الألف في قاما هي الفاعل، ضمير متصل. وقد تكون ضميرا مستترا، وهذه هي أدق الأمور، أن الفاعل ليس له وجود في الظاهر لكنه موجود في الذهن، وهذا الذي يسمى الضمير المستتر، مثل فعل الأمر، لما أقول انتبه، انتبه، هذا فعل أمر، كل فعل له فاعل، وهذا فعل، فعل أمر، أين فاعله؟ إيه، ضمير مستتر تقديره أنت. لما أقول مثلا القمر غاب، القمر غاب قبل قليل، أين الفاعل؟ هل هو القمر؟ رجعنا المبتدأ وفاعل، ليس القمر، القمر مبتدأ ليس هو الفاعل، أين الفاعل؟ نعم، ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى القمر. وهكذا يكون الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا، أو ضميرا مستترا. طيب قال المعلم، أين الفاعل في هذه الجملة كلها؟ انتبهوا، انتبهوا معي، الآن سأذكر جملة فيها أكثر من فعل ومطلوب منك أن تحدد فعل، أن تحدد الفاعل لكل فعل. قال المعلم: أود أن تفهموا الدرس. هذه بالجملة الآن، تدريب بالجملة، جملة كاملة فيها أكثر من فعل، اكتبوها إذا كنتم تريدون أن يعني تتأملوا فيها جيدا. قال المعلم: أود، أرغب يعني، أن تفهموا الدرس جيدا. أولا حتى نحدد بداية الإجابة، كم فعلا في هذه الجملة من أجل أن نحدد الفاعل لكل فعل؟ كم فعلا؟ تفضل يا أخي. ثلاثة أفعال، تمام، هي قال أود تفهموا، ثلاثة أفعال وكلها أفعال تامة، ليس فيها فعل ناقص كان وأخواتها. إذن يجب علينا أن نستخرج ثلاثة فواعل، مدام في ثلاثة أفعال فلا بد أن نستخرج لكل فعل فاعلا. نأخذ الفعل الأول قال، أين فاعله؟ من اللي قال؟ المعلم. طيب هذه واضحة. ما نوع الفاعل؟ اسم ظاهر، تمام. أود الفعل الثاني أين فاعله؟ فعل طبعا أود فعل مضارع مرفوع، أرغب، أود، أذهب، أجلس، أقوم، أنام، أين فاعله؟ تفضل. الفاعل ضمير مستتر تقديره أود أنا، أود أنا، إذن أنا هو الفاعل لكن ليس موجودا في الجملة، إذن نسميه ضميرا مستترا تقديره أنا. أود أن تفهموا جيدا، هذا الفعل الثالث، تفهموا أين فاعله؟ تفضل. يقول ضمير مستتر تقديره هم، والأيدي بدأت ترتفع. أود أن تفهموا جيدا، أين الفاعل؟ يعني أنت مصر على أنه ضمير مستتر لكنك تبحث عن تقديره. الأخوة ما يوافقون يمكن على أنه ضمير مستتر أصلا، يمكنه ضمير لكنه ليس مستترا. الواو، هذا صحيح، الواو هي الفاعل، الواو في تفهموا هي الفاعل. ما نوعه؟ ضمير متصل، يعني يسميه ضمير بارز ظاهر لأنه يقابل الضمير المستتر. إذن الفاعل عندنا أحد ثلاثة أشياء: اسم ظاهر، ضمير بارز، أو ضمير مستتر، وهذه سمعت هذه الأنواع في هذه الجملة. طيب هذا هو باب الفاعل وهذه أحكامه. ما بقي من الوقت الآن نقضيه في التدريب على الفاعل في هذه الجمل، سواء الآيات أو الجمل الصناعية. أنا سأجيب الآية الأولى، وانتبهوا إليها جيدا، انتبهوا إليها جيدا، لأن هنا يا أخواني إذا دخلنا الجانب التطبيقي سنحتاج إلى الهدوء والتأمل، وهو المفيد، هو الجانب المهم، فلا تستعجلوا، وسنجد أن الجمل يعني ستتكثف، ستتكاثر، يعني يصير عندنا أكثر من فعل. الكلام السابق الذي شرحته لكم كنت أشرح لكم فعل وفاعل من جمل كذا عادية، جمل يعني سهلة ويسيرة. الآن سيأتينا جمل مركبة شوي، ولذلك أولا نخرج الفعل ثم نخرج الفاعل. قال الله جل وعلا: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. أولا سأحدد الأفعال. قال هذا فعل، يحزن فعل، تذهبوا فعل، أخاف فعل، يأكله فعل. كم فعلا؟ خمسة، خمسة، وإليكم فاعل كل فعل. قال منه. طبعا الحديث عن قصة يعقوب قصة يوسف عليه السلام، لكن السياق هذا في سياق حديث يعقوب إلى أولاده، يعني قال هو لأولاده، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى يعقوب. إذن نوع الفاعل هنا ضمير مستتر غير موجود عندنا في الجملة، الفاعل ضمير مستتر، أوضع إشارة كذا واكتب هو إشارة إلى أنه هو الفاعل. يحزن، يحزنني، أين فاعلها؟ هذه من الأشياء اللي ما شرحتها ولذلك أذكرها بسرعة. فاعلها أن تذهبوا، هذا التركيب أن وتذهبوا، المكون من الأن والفعل المضارع هو الفاعل، وهذا يسمى المصدر المؤول، وهذا ما شرحته لكم ولذلك نتجاوزه. طيب تذهبوا الفعل الثالث، إني ليحزنني أن تذهبوا به، أين الواو؟ الواو وهو ضمير متصل يعني بارز. طيب أخاف، هذا الفعل الرابع، أين فاعله؟ من اللي يخاف؟ من اللي فعل الخوف؟ أنا. طيب ما في أنا هنا، ضمير مستتر تقديره أنا. أن يأكله الذئب، يأكل، هذا الفعل يأكل، من اللي يأكل؟ من اللي يفعل الأكل؟ الذئب هو اللي يأكل، ولست أنا الذي آكل. أخاف أن يأكل الذئب يوسف، هذا معناه، أخاف أن يأكل الذئب يوسف. إذا من الآكل اللي يفعل الأكل؟ ما في هو، عندنا كلمة كاملة وهي الذئب. إذا نوع الفاعل هنا اسم ظاهر وهو كلمة الذئب، ولذلك يعني إذا أردت أن تقرأها حتى لو يعني لم ترى الضبط بالشكل في القرآن، حتى لو أن تقرأها من حفظك ستقول أخاف أن يأكله الذئب، تضع على الباء ضمة دون تردد، دون تردد، وثق أنك لن تخطئ حتى في قراءة القرآن، لن تخطئ لأن القرآن عربي وهذه لغة العرب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طيب الآية الثانية، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، حقيقة الوقت يعني أوشك ينتهي ونحن تأخرنا يمكن 5 دقائق بسبب الصلاة، فاسمحوا لي ننهي بسرعة هذه التدريبات، نكمل المدة تعويضا للوقت الذي مضى في أول المحاضرة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه تفكيك لازم كلمة كلمة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، الأفعال التي هي مفتاح الوصول إلى الفاعل على النحو الآتي، قال هذا فعل، تقتلوا هذا الثاني، ألقوا هذا الثالث، يلتقط الرابع، إذن 4 أفعال ولكل فعل منها فاعل. طيب نبدأ من الأول، قال قائل منهم، أين فاعل قال؟ قائل، كلمة قائل، إذن هو الفاعل. لا تقتلوا، عفوا وين الكسرة؟ لا الكسرة على الهمزة، لكن اللام أن تنظر إلى الحرف الأخير في تنوين ضم، قال قائل، لكنني ما كتبته، أريد منك أنت أن تضبطه بالشكل بيدك من أجل أن تعرف أنه فاعل، قال قائل منهم. طيب لا تقتلوا، تقتلوا أين الفاعل؟ الواو ضمير متصل. ألقوه أين الفاعل؟ أنتم من حيث المعنى، صحيح هو قال الفاعل في ألقوا، ألقوه أنتم، من حيث المعنى الـ أنتم هي الفاعل، لكن فيه واو يدل على أنت، فيه ضمير يدل على أنتم وهو الواو، إذن الواو هي الفاعل، الواو هي الفاعل ضمير متصل. يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه بعض السيارة، أين الفاعل في يلتقط؟ يلتقط فعل، أين فاعله؟ بعض، لا ليس السيارة، بعض بعض. ولذلك ضع على الضاد هنا إيش؟ ضمة. وقرأها في القرآن دون تردد، يلتقطه بعض السيارة. إذا أردت أن تعرب تقول بعض فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والسيارة مضاف إليه. طيب تأملوا في المثال الثالث هذا، المثال الثالث هذا فيه تقديم وتأخير ترى، ولذلك لا تنخدع بالصورة بالشكل، وإنما حرك مخك فكر تأمل. مثل الجامعة في المؤتمر اثنان من أساتذتها، هناك مؤتمر في موزمبيق وأرسلت الجامعة اثنين، فجاءت هذه الجملة: مثل الجامعة في المؤتمر اثنان من أساتذتها. أين الأفعال هنا قبل الفاعل؟ أين الفعل؟ مثل الفعل، مثل. طيب أين من اللي مثل؟ من اللي مثل؟ إيه اثنان، مو كل الأساتذة، اثنان هي الفاعل، اثنان من أساتذته. كلمة اثنان هي الفاعل، كيف تعربه؟ فاعل مرفوع إعرابا، يعني ليس ما نوعه وإنما ما إعرابه، فاعل مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى. طيب الجامعة ما إعرابها؟ مفعول به مقدم، هذا صحيح، مفعول به مقدم. ولذلك ماذا تضع على التاء في الأخير في الجامعة؟ فتحة. ستقول مثل الجامعة، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، مثل الجامعة في المؤتمر اثنان من أساتذتها. طيب الخامس، نتجاوز الرابع، أكرم المعلمة، انتبهوا والأخير هذا نختم به، أكرم المعلمة مركز الإشراف التربوي وقدم لها هدية. يوجد فعلان أكرم وقدم، أعيد القراءة مرة ثانية لأن يمكن اللي ينتبه منكم للقراءة يستنتج الفاعل. أكرم المعلمة مركز الإشراف التربوي وقدم لها هدية. الفعل الأول أكرم، أين فاعله؟ المركز، تمام، المركز هو الفاعل، يعني المركز هو المكرم، إذن هو الفاعل، ولذلك ترى على حرف الزاء إيش؟ ضمة، وتعربه على أنه فاعل مرفوع على مترفعه الضمة. طيب المعلمة مكرمة، مفعول به وإن كان مقدما، مفعول به مقدم، والمركز هو المكرم. طيب قدم، هذا الفعل الثاني، أين فاعله؟ تمام، ضمير مستتر تقديره، من اللي قدم؟ هو يعود إلى ماذا؟ إلى المركز. إذن قدم فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل في قدم ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ماذا؟ إلى المركز. إذن فاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا هو يعني الحديث عن ركن الجملة الفعلية، أو عن ركني الجملة الفعلية، وهما الفعل والفاعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح. جزاكم الله كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سنصلي الآن يا أخواني جماعة، لمن يخشى أن تفوته الصلاة.